بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ثم أما بعد. ولازلنا مع كتاب العقيدة الطحاوية الذي أعده أفضل كتب العقيدة، هذا المتن المبارك. قد وصلنا إلى قول المصنف عليه رحمة الله، قول الإمام الطحاوي عن الله تبارك وتعالى: حي لا يموت، قيوم لا ينام. فهو يتكلم أنه يجب أن نعتقد أن الله حي، ومن تمام حياته أنه لا يموت سبحانه عز وجل. والحي اسم من أسمائه عز وجل، والحياة صفة من صفاته تبارك وتعالى. فالله هو الحي، وهو المحيي، وهو المميت سبحانه عز وجل. وحياة الله تبارك وتعالى تكلم العلماء عنها، ومهما تكلموا ومهما تكلمنا ومهما فصفة الكمال أعلى، وصفة الكمال أعظم، وحياة الله أكبر. قال الإمام الخطابي عليه رحمة الله: الحي الذي لم يزل موجودا. الله هو الحي الذي لم يزل موجودا، يعني وجوده بلا بداية ووجوده بلا نهاية، حياته لا أول لها ولا آخر لها. الحي الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفة سبحانه وتعالى، فلا يتطرق عليه الموت ولا العدم أبدا. قال: لا تحدث له الحياة بعد موت. فالله عز وجل لم يتصف بالحياة بعد أن كان ميتا أبدا، حاشا لله، تعالى الله. ولا يعترضه الموت بعد الحياة، فلا يلحقه موت، فهو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الحياة الكاملة، الحياة الأبدية السرمدية الأزلية، الحياة التي لا نهاية لها ولا بداية لها، الحياة الكاملة التي لا ينقصها شيء، ليست كحياة المخلوقين لها بداية ولا نهاية، بل وحياة المخلوقين ليست منهم، فالذي أحياهم هو الله. أما حياة ربنا تبارك وتعالى فهي من ذاته، فلا يوجد في الوجود حي لذاته وبذاته إلا الله سبحانه وتعالى. فالله هو واهب الحياة، ومنه الحياة، ومنه كل حي سبحانه وتبارك وتعالى. قال الإمام الغزالي عليه رحمة الله: الحي هو الفعال الدراك. الفعال يعني الذي كل الأفعال منه، الدراك يعني الذي يدرك كل شيء سبحانه وتعالى. قال ثم قال: فالحي الكامل المطلق هو الذي تندرج جميع المدركات تحت إدراكه، يعني سبحانه يدرك كل شيء، حتى ما في بطون البحار وما تحت البحار وما في باطن الأرض مما لا يدركه الإنسان أصلا ولا علم له به، بل ما في داخل الذرة، بل ما في داخل الذرة. فالله يدرك كل شيء. قال: تندرج جميع المدركات تحت إدراكه، وجميع الموجودات تحت فعله، لا يشذ عن علمه مدرك، كل شيء تحت علمه سبحانه وتعالى، ولا يشذ عن عمله مفعول، فكل فعل الله هو الذي أوجده سبحانه عز وجل. يقول الإمام الغزالي أن حياة كل شيء بحسب إدراكه وفعله، والله عز وجل له الإدراك كله والفعل كله، فمنه الوجود ومنه العدم ومنه كل شيء سبحانه وتعالى. الإنسان حياته حياة ناقصة بكل المعاني، فهي أصلا ليست منه، الذي وهبها له والله، ولها بداية ولها نهاية، وهي أصلا حياة ناقصة، فيحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب ويحتاج إلى الدواء ويحتاج إلى الهواء ويحتاج إلى الأرض ويحتاج إلى الغطاء ويحتاج إلى الكساء ويحتاج إلى زوجة ويحتاج إلى ابن ويحتاج إلى صديق ويحتاج حياة مليئة بالنقص، أما ربنا تبارك وتعالى فلا يحتاج إلى أحد. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، حياته كاملة سبحانه تبارك وتعالى. أيها الناس، من أراد أن يحيا فإن الذي يهب الحياة هو الله، والحياة حياة جسد وحياة روح، حياتنا حياة جسد وحياة روح، فأجسادنا يهب الله لنا فيها الحياة بالطعام والشراب والملبس ليسترها والدواء ليعالجها، أما أرواحنا فحياتها بالله تبارك وتعالى، بذكره شكره باتباع أمره بالسير في منهاجه سبحانه وتعالى. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. مثل الذي يذكر ربه، يذكر الله، والذي لا يذكر ربه، هذا غافل عن الله، هذا كمثل الحي وهذا كمثل الميت. نعم، لأنه فقد إدراك أعظم الأشياء، إدراك الصلة بالله، فقد أعظم المدركات، أعظم الحقائق، فهذا حياته شبيهة بحياة الأموات الذين لا يدركون. بل إن البيت إذا ذكر فيه الله طفت فيه حياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. فأحيوا أنفسكم بذكر الله عز وجل، ورطبوا قلوبكم بذكر الله، واستمدوا الحياة الطيبة من الله. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة، حيانا بالتنكير للتعظيم، لنحيينه حياة طيبة، حياة عظيمة جدا فيها طيبة وسعادة وهناء وأنس بالله تبارك وتعالى وصلة بالله عز وجل، حياة مستمدة من الحي الذي لا يموت. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. استجيبوا، اسمع كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا يا ربنا؟ قال: إذا دعاكم لما يحييكم، يعني لأن الله ورسوله يدعو العبد، الله يدعو العبد إلى ما يحييه حياة طيبة، إلى ما يهنيه، إلى ما يسعده. فشرع الله لهنائنا ولسعادتنا ولحياتنا الحياة الطيبة، حتى القصاص اللي هو القتل، القاتل إذا قتل قال الله عنه: ولكم في الحياة في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فتنفيذ الشرع إحياء للروح، إحياء للقلب، إحياء للنفس. إن الله عز وجل هو الحي الذي يدرك كل شيء ويفعل كل شيء سبحانه عز وجل، فكل شيء تحت فعله وكل شيء تحت إدراكه وعلمه. لذلك من كان متوكلا فليتوكل على الحي الذي لا يموت. قال الله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. من كان يريد أن يعتمد فليعتمد على الله، من كان يريد أن يسأل فليسأل الله، فإنه الحي صاحب الحياة الكاملة، هو الفعال الدراك، هو الذي يعلم كل شيء، وهو الذي يقدر أن يفعل أي شيء وكل شيء. فتوكل عليه وتوجه إليه سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله تبارك وتعالى هو الحي. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله بهذا الاسم، كان يدعوه كثيرا بهذا الاسم عليه الصلاة والسلام. فدعاء المكروب: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فالغوث يأتي من صاحب الحياة الكاملة، والمدد يأتي من صاحب الحياة الكاملة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي قال: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفرت ذنوبه. حسنه الترمذي. بل سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو الله تبارك وتعالى: لا إله إلا الله الحنان المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سألت باسم الله الأعظم فسأل، أو لقد استجيب لك فسأل. الحي، أدعو الله باسمه الحي أن يحيي قلوبنا ويحيي أرواحنا بذكره وبدينه وبشرعه وبمعرفته سبحانه وتعالى. اللهم أحينا حياة طيبة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ولذلك أسعد أنواع الحياة، أسعد أنواع الحياة هي الحياة في الجنة في جوار الله عز وجل عند مليك مقتدر. قال الله عز وجل عن هؤلاء الذين يدخلون الجنة وينعمون برؤيته، قال: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. وقال عنه: في عيشة راضية. فعيشتهم راضية، العيشة الحياة راضية مرضية، عيشة هنيئة، أسعد أنواع الحياة. أما أشرق أنواع الحياة فاسمع، قال الله عز وجل عن هؤلاء الذين يدخلون جهنم: لا يموت فيها ولا يحيا. نعوذ بالله، لا يموت، لأنه تأتيه أسباب الموت من كل مكان، عذاب مميت لكنه لا يموت. ثم هو لا يحيا، لأنه لا يدرك إلا الألم ولا يدرك إلا العذاب والشقاء، فلا هو حي حياة تنفع، ولا هو ميت مما يأتيه من أنواع العذاب والعياذ بالله. نعوذ بالله من حياة جهنم، ونسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى وأن يحيي قلوبنا بحياة طيبة في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.